هل العلة النجاسة؟ لو كانت العلة النجاسة لكان الكلب إذا تغوط نغسله 20 مرة، إذا كان مجرد لعابة نغسله 7 مرات. أجل لو تغوط في الإناء كم مرة نغسله؟ لا، إذا تغوط في الإناء تغسله مثل ما تغسل بقية النجاسات، مرة مرتين 3 4 زي ما تريد. أما إذا ولغ بلسانه فلا بد يكون 7 إحداهن بالتراب. طيب ما العلة في ذلك؟ ذكر بعض الباحثين اليوم عللا، طبعا العلة تعبدية كما ذكر أكثر الشراح، لكن ذكر بعض الباحثين قالوا إن في فم الكلب ميكروبات ونحو ذلك لا تزول إلا باستعمال هذا التراب. وقرأت لبعض الشراح المعاصرين من أفاضل علمائنا أنهم قالوا لو استعمل المنظفات الحالية الموجودة اليوم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يكلم الصحابة عن المنظفات الموجودة عندهم، مع وجود عندهم منظفات أخرى، السدر كانوا يغسلون به رؤوسهم وأجسادهم مثل الصابون السدر، لكن هل يجوز لو استعملنا اليوم منظفات عادية مطهرات ديتول ونحوه هل نستعيض بذلك عن استعمال التراب؟ أباح ذلك بعض أهل العلم، والأقرب أننا نلتزم بما جاء به النص، أننا نستعمل ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام من استعمال التراب. واختلف أهل العلم هل يستعملها في أول قبل 7 مرات أم يستعملها في آخرها، هذا لهم فيه كلام. في حديث مسلم عن عبد الله بن مغفل قال فاغسلوه 7 مرات وعفنوه 8 في التراب، وفي رواية أحمد قال بالتراب. وغسلة التثريب متى تكون؟ هل في الأولى أم في الأوسط أم في الأخير؟ جاءت في ذلك روايات كثيرة، وبالتالي لو فعل الإنسان أي شيء من هذا جاز، أهم شيء أن تجعل واحدة من هذه الغسلات مع الماء تجعل تراب، تغسله بالماء ومع الماء تغسله أيضا بالتراب. فهذه الغسلات السبع التي أمر بها بالماء يزيد عليها 8 كما قال عليه الصلاة والسلام وعفروه 8 بالتراب، يعني يخلط مع 8 ترابا، يخلط مع 8 التراب. عدد 7 له ميزة في الشريعة، عدد 7 له ميزة في الشريعة، مثل قول عليه الصلاة والسلام من تصبح 7 تمرات عجوة، وذكر عليه الصلاة والسلام أنها تحميه من السم والسحر، من السم والسحر لغير ذلك. وكذلك الطواف بالبيت 7، السعي بين الصفا والمروة 7. في قصة مرضه عليه الصلاة والسلام قال صبوا علي الماء من أفواه 7 قرب لم تحل أفواه، فجعلوا يأتون جاءوا ب7 قرب وصاروا يفكون القربة يحلون فمها ويصبونها عليه عليه الصلاة والسلام. كذلك من يقول سبحان، يقول حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، يقولها في الصباح 7 ويقولها في المساء 7 ونحو ذلك من الأشياء التي جاءت في الشريعة برقم 7. فرقم 7 له مزية في الشريعة. ذكر بعض أهل العلم أن العلة في ذلك يعني التعبد لله سبحانه وتعالى بهذا العدد، وأنه له تأثير لكن لا نعلم ما هو. وذكر بعضهم أنه يعني ليس عددا مقصودا بذاته، إنما المقصود به التكثير، مثل ما قال عز وجل إن تستغفر لهم 70 مرة، قالوا لو زاد على 70 يعني يغفر لهم. الآية نزلت في المنافقين، الله يقول لنبي عليه الصلاة والسلام إن تستغفر لهم 70 مرة فليغفر الله لهم. طيب لو استغفر 100 هل سيغفر لهم؟ قالوا لا، إنما ذكرت 70 هنا على سبيل التكثير، يعني مثل لما تقول لشخص والله لو تطلب مني هالموضوع 1000 مرة ما أستجيب لك، طيب لو طلبها 2000 تستجيب له؟ لا، أنت لن تستجيب له، إنما تقصد التكثير، كأنك تقول لن أستجيب لك ولو طلبته يعني بعدد لا أحصي. وكذلك تقول له أنا قلت لك 1000 مرة لا تفعل كذا، وأنت في الحقيقة ما قلت له إلا 3 أو 4 مرات، لكن قصدك أني قلت لك هذا كثيرا. فالسبع عموما له تأثير في الشريعة، له قصد، لكن الله تعالى أعلم بالمراد من تحديد هذا الرقم. أكثر أهل العلم على أنه يجب أن يغسل ب7. الحنفية لا يقولون ب7، يقولون ب3، قالوا لأن أبا هريرة راوي الحديث كان يغسله 3، وقالوا لأنه جاءت روايات التخيير فليغسله 3 أو 5 أو 7،